قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الجهاد لبيان مشروعية إخفاء سير جيش المسلمين إلى العدو. قال: كان مسلم إذا أراد غزوة، أي أراد أن يتوجه لغزو قوم، ورى بغيرها، أي ورى بالسير إلى غيرهم، وورى أي لم يظهر حقيقة مسيرهم إليه، وإنما كانوا يسيروا إلى غيرهم، مثل لو كان العدو في المشرق يسأل عن القوم الذين في المغرب وهكذا. قال: متفق عليه. هذا الحديث يدل على مسألة مسؤولة، قوله كان يسلم إذا أراد غزوة يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان يغزو مع المسلمين. المسألة الثانية قوله إذا أراد غزوة يدل على مشروعية عدم إظهار التوجه إلى عدو بعينه. المسألة الثالثة قال ورى بغيرها يدل على أن ذلك ليس من الغدر، وإنما هو من الحيلة المشروعة. المسألة الرابعة يدل على وجوب حذاقة قائد المسلمين بدءا كما جاء به الشرع، لا يعني ذلك تعطيل الجهاد، فمن يذم الجهاد لمن أخطأ في أدائه كمن يذم الصلاة حينما يرى أن لا يحسن الصلاة. والجهاد فضله وأجره يكون بشروطه، وذلك بدعوة الكفار أولا إلى الإسلام، ثم بعد ذلك بعرض الجزية عليهم، ثم بعد ذلك بالجهاد. والمصنف رحمه الله ذكره في هذا الباب في هذا الكتاب أحكاما عديدة للجهاد، فقال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من نفاق. رواه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الجهاد لبيان وجوب الجهاد على المسلم إن تيسر له، وإلا وجوب العزم عليه إن لم يتيسر له. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه وسلم قال: من لم يغزو، يعني بالفعل أي يجاهد حقيقة، ولم يحدث نفسه به أي يعزم بقلبه على الجهاد إن تيسر له، مات على شعبة أي خصلة من نفاق. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله من مات يدل على حث المسلمين على الجهاد لأن الموت قريب. قوله ولم يغزو يدل على وجوب الغزو إن تيسر، ومما يمنع الجهاد ضعف المسلمين، فإذا كان المسلمون في ضعف فيلجأ المسلمون إلى ما هو أدنى من ذلك، وهو قوله سبحانه: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. وإذا قوي المسلمون يسيرا نلجأ إلى قوله سبحانه: فإن قاتلوكم فاقتلوا. قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الجهاد لبيان أن المجاهد عند الله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. قال عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل لتكون كلمة الله. وسبب الحديث أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال سلم: من قاتل لتكون كلمة الله، إلى آخر. لتكون كلمة الله أي قصده رفع راية الإسلام، فهو في سبيل الله يعني هو المجاهد في سبيل الله. متفق عليه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله من قاتل لتكون يدل على أن نيات الناس في القتال تختلف، منهم من يقاتل للدنيا أو للرياء، ومنهم من يقاتل ابتغاء مرضات الله. الأمر الثاني يدل على حرص الشيطان على إضلال بني آدم حتى وهو يرى الموت، وإذا قويت شوكة المسلمين نلجأ إلى قوله قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى آخره، كقوله سبحانه فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم. وعدم التدرج في مراتب الجهاد قد يوقع في مفسدة عظيمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة لم يرفع سلاحا على الكفار، ولما هاجر قال عز وجل فإن قتلكم فاقتلوهم، ولما قويت شوكة المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم في خيبر وفي تبوك وفي مكة، وهذا هو النهج النبوي الصحيح. المسألة الرابعة قوله ولم يحدث نفسه بالغزو، يدل على أن المرأة يؤجر على نيته الصادقة. المسألة الخامسة يدل على أنه في حال ضعف المسلمين أو في عدم تمكن المرء من الجهاد مع قوة المسلمين كمرض فيه هو ويعزم على الجهاد ينال أجر الجهاد، وهذا من فضل الله. المسألة السادسة يدل على عظم الجهاد، فلابد أن يقيمه كل مسلم إما بجسده أو بقلبه. المسألة السادسة قوله مات على شعبة من نفاق، يدل على أن النفاق شعب وخصال كثيرة، منها الكذب وإخلاف الوعد والفجور في الخصومة، ومنها أيضا عدم الجهاد أو تحديث النفس به. المسألة السابعة قوله مات على شعبة يدل على وعيد من لم يحقق أوامر الله في الجهاد. والمسألة الثامنة يدل على رحمة الله عز وجل لهذه الأمة، فإذا لم يتيسر لها الجهاد لقوة الكفار يكفي في ذلك النية، وهذا من كمال الشريعة لهذه الأمة. ثم بعد ذلك قال المصنف وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، رواه أحمد والنسائي وصححه الحاكم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الجهاد لبيان أنواع ما يجاهد به الكفار، قال جاهدوا المشركين بأموالكم يعني بالبذل فيها، وأنفسكم يعني ببيعها لله بالخروج بالجسد بملاقاة الكفار، وألسنتكم يعني بالدعوة بدعوة غير المسلمين إلى الدين الإسلامي. وهذا الحديث صحيح، وهو يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله قاتلوا المشركين يدل أن الجهاد لا يطلق إلا على جهاد الكفار، ومن الكفار المنافقون، قال سبحانه يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. المسألة الثانية يدل على تحريم قتال المسلمين من قبل المسلمين بدعوى الجهاد أو تكفير المسلمين. المسألة الثالثة يدل على جوامع الكلم للنبي صلى الله عليه وسلم حيث حصر ما هو المشروع في القتال، فقال قاتلوا المشركين، وهي كلمة جامعة. المسألة الرابعة قوله جاهد المشركين بأموالكم يدل على مشروعية جهاد المشركين بالمال، وجميع آيات كتاب الله قدمت المال على النفس في الجهاد سوى آية إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، فدل على فضيلة البذل في سبيل الله في الجهاد في جهاد المشركين. المسألة الخامسة من أنواع البذل في جهاد المشركين تعبئة الجيوش، وأيضا بذل المال للدعاة لهذا الدين، فهم أنواع الجهاد. المسألة السادسة قوله وأنفسكم يدل على أنه مما يشرع بل يجب جهاد المشركين بالنفس إذا توفرت فيه الشرع، فإن المسلم يرحم ولو كان فاسقا. المسألة الثالثة قوله فيموت يدل على أن في الناس من يقام عليه الحد دون الموت ولكن قد يموت، مثل حد القذف قد يموت منه الشخص وهكذا. المسألة الرابعة قوله إلا شارب الخمر يدل على أن ما زاد على 40 جلدة في شرب الخمر يرى علي وغيره من الصحابة أنه من باب التعزير. المسألة الخامسة قوله فإنه لو مات وديته يدل على أن المعزر إذا مات يودى، وكذلك أيضا لو تلف منه شيء يودى، مثل لو تضارب رجلان فجلد أحدهما تعزيرا فانكسر ساعده يودى من الجلد، وهكذا. المسألة السادسة يدل على عظمة الإسلام، فهو عظيم ورحيم، عظيم في إقامة الحدود، رحيم على من يقام عليه الحد، فمن مات في الحد لا يودى، ومن مات في التعزير أو تلف يودى. المسألة السابعة سبب التفريق بين الحد والتعزير في دفع الدية أن الحد لا تدفع ديته لأن هذا من رب العالمين وهو الذي شرعه، وأما التعزير فهو باجتهاد الخلق وموته قد يكون من اجتهاد الخلق فيودى. المسألة الثامنة يدل على مكانة المسلم وإن كان فاسقا حيث لا يضيع دمه هدرا في التعزير. المسألة التاسعة الذي يدفع دية المعزر إذا مات هو الإمام، أي يدفع من بيت المال ولا يدفع ديته القاضي لأنه اجتهد. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، رواه الأربعة وصححه الترمذي. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب التعزير وحكم الصائل لبيان أن من سيل عليه له أن يدافع عن نفسه. قال من قتل دون ماله، يعني من قتل وهو يدافع عن ماله فهو شهيد. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله من قتل دون ماله يدل على دناءة بعض نفوس بني آدم إذ يقتلون غيرهم من أجل المال. المسألة الثانية قوله دون ماله يدل على مشروعية دفع الصائل إذا أراد أن يأخذ أحد ماله. المسألة الثالثة مدافعة الصائل سواء قتل هذا الصائل أو أصيب بما دون النفس توجب العقوبة على من صيل عليه إلا إذا ثبت صيالته عليه ببينة. مثال ذلك لو أن شخصا قتل آخر فقال قتلته لأنه صال علي، لا يقبل كلامه إذا لم يثبت بينة وإلا يقتل. المسألة الرابعة قوله دون ماله يدل على مشروعية الدفاع عما هو أنفس من المال وهما العرض والنفس. المسألة الخامسة قوله فهو شهيد، الشهادة تنقسم إلى قسمين، شهادة يجري عليها أحكام الشهيد في الدنيا والآخرة وهو المقتول في المعركة في سبيل الله. القسم الثاني شهيد تجري عليه أحكام الآخرة دون الدنيا فيغسل ويكفن ويصلى عليه، مثل الغريق والحريق والمبطون وكذا ما جاء في هذا الحديث ممن صيل عليه. وعن عبد الله بن خباب قال سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تكون فتن فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل، أخرجه ابن أبي خيثمة والدار قطني، وأخرج أحمد نحوه عن خالد بن عرفطة رضي الله عنه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب التعزير وحكم الصائل لبيان أن الأفضل لمن صيل عليه أن يصبر حتى ولو قتل. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة قوله تكون فتن، هذا علم من أعلام النبوة بظهور فتن لم تكن في صدر الأمة. المسألة الثانية يدل على فضيلة عصر النبوة وما تلاه من قرون المفضلة لقلة الفتن فيها، وذلك لقرب الناس من نزول الوحي، والله وصف الوحي بأنه نور يبدد الفتن، قال سبحانه قد جاءكم من الله نور. المسألة الثالثة قوله فكن فيها عبد الله المقتول يدل على أن من الفتن التي ستظهر وظهرت هي فتن القتل. المسألة الرابعة قوله ولا تكن فيها القاتل يدل على فضيلة المقتول على القاتل في زمن الفتن. المسألة الخامسة وهو الشاهد يدل على أن صبر المصيل عليه أفضل من قتل الصائل ولو قتل المصيل عليه لهذا الحديث ولعموم أدلة الصبر. المسألة السادسة، يدل هذا الحديث على عموم الفتن سواء القتل من أجل المال أو العرض أو النفس، بل تزيد الفتن فتنا كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يدري الرجل فيما قتل ولا يدري القاتل فيما قتل. أخبر صلى الله عليه وسلم عن كثرتها قد تموج كموج البحر، رواه ابن أبي خيثمة والبيهقي. وضعف بعض أهل العلم هذا الحديث لوجود علي بن جدعان في الحديث وهو ضعيف، قال ورواه أحمد نحوه عن خالد بن عرفجة، ولفظ أحمد: إن استطعت أن تكون المقتول فيها فعلق الأمر على الاستطاعة، وإذا لم يستطع يجوز أن يقتل الصائم. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.